على الرفق. انت هلا اللي احنا بنستعملها مع اولادنا الزعيق الدائم. قارن باي بني، بني يعني ابن الصغير، حنان بالتأكيد. نفسي نستعملها كتير مع اولادنا. يا بني، اي بني، بوب البخاري على قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني، قوله لمن قوله لغير ابنه يا بني، بس انا مش فاكر نص الترجمة. ان البنوة دي طالما انها مفهومة انها بمعنى الحنان والعطف والرعاية، ليست بنوة نسب لا تمنع، وليست تبني محرما. هذا الرجل رجل وجد أثر الغرس الذي غرس، ولكنه متواضع، ليس عنده حسد، يعلم أن التفضيل من عند الله عز وجل. شهد علامات فضل الغلام، صغير السن متأخر الهداية عنه، متأخر الالتزام، عمله ليس في مدة طويلة، لم يعمل مدة طويلة، تلميذه الذي هو شيخه، ومع ذلك وجد علامات الفضل، فيقول بكل تواضع وكل سلامة صدر: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. سلامة الصدر دي من أعظم الأمور، ويتعلمها الصغير من الكبير، لكن لما يتعلم ان انت طالما صغير انا كبير، انا الكبير دي الرسول ما قالهاش ولا مره لأنس. هو انت هو بلا شك ان الكبير كبير، ولكن تعلم من خلال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، بدل انا الكبير، انا اللي علمتك، انا ملتزم قبليك، انت كنت فين وانا كنت بدعو الى الله وبعبد ربنا وانت راجل، انت لسه عيل صغير، انت كنت لسه ما اتولدتش ساعه ما انا كنت بدعو الى الله وبعبد ربنا. هاي الحاجات بقى دي ليه اللي تودي في داهيه دي الحاجات اللي ممكن تحصل كتير في الخناقات والمشاكل، واللي بعض الاخوه بيستعملها احيانا ويقعد يزن عليها، وهو بينزل نفسه تحت، بينزل نفسه تحت لما يستعمل هذه الأشياء المنافئة للإخلاص والمنافئة لسلامة القلب. وأن هو لما يلاقي حد أفضل منه يبقى حيموت. كان ده ولو كان اوعى إياك وتزكية النفس، أنا أكبر منك تزكية، أنا أقدم منك تزكية، أنت التزمت على أدائي تزكية، أنا اللي علمتك تزكية، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. احذر أن تكون أنت الرجل الفاجر ده، أن تكون أنت الرجل الفاجر اللي الناس انتفعت وأنت اللي اتحرقت، والعياذ بالله. تحقير الآخرين ده أمر يعني عظيم الخطر، ما تعرفش المنازل عند الله عز وجل، بل البصيرة التي عند الراهب جعلته يرى أن الغلام وفعلا الغلام هو الذي جعل الله ذات الأمة على يديه، وده دليل على إن هو حسنات من دعا إلى هدى، حسنات المدعو في ميزان حسناته لا يلزم أن يكون هو السابق، هذا في ميزان حسناته فعلا، بس في درجات الحسنات على حسب أعمال القلوب أكثر بكثير من الحسنات الظاهرة فقط. ولذلك مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، بس هو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إيه؟ من إبراهيم. وتوحيد اللي سيدنا إبراهيم علمه للناس هو أثر في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أفضل عليه الصلاة والسلام. مش مع ذلك إنه دايما الكبير لازم يسبق الصغير، او الاب لازم يسبق الابن، او الشيخ لازم يسبق التلميذ. ممكن التلميذ يبقى افضل من الاستاذ،

فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ يبقى حقيقة دعوة الملك كلمة صريحة، وبالتأكيد أن جليس الملك كان عارف، بالتأكيد أنه هو سمع الكلمة دي 50 مرة قبل كده، ومع ذلك حب للدعوة، وأن هو أصبح عنده قدر من الاستعداد والتضحية للتضحية بنفسه بأنه يواجه الملك في مجلسه، فيقول: ربي. هذا دليل على أن الدعوة بدأت تدخل في أوساط جديدة. جليس ما ده عايز يدعو إلى الله. الدعوة إلى الله ينبغي أن تصل إلى كل المستويات، وينبغي أن تصل إلى حتى الطبقة المترفة من الناس، وإن إحنا مفيش مش للفقراء بس الدعوة دي، ومش للغلابة بس، لا لكل الطبقات، وحنلاقي في الطبقات العليا من يستجيب. مش مؤمن ألف فرعون كان من الطبقة العليا ومع ذلك آمن، وجليس الملك ده كان من الطبقة العليا ومع ذلك آمن. فده أمر إن إحنا لابد أن نصل بالدعوة إلى كل الطبقات. فأخذه فلم يزل يعذبه. جليسه، كلمة جليس فعيل، مش كده صيغة مبالغة، يعني قاعد معه على طول. بالنوعية مغرفة جدا والله العظيم الملك ده، يعني انت مع العشرة الطويلة ما ترعيهاش حتى وتقعد تعذب الراجل، يعني عمر طويل بيقعد معاك مع النوعية، وهي ما يعرفش ابوه. ده واحد منهم بيقول لي والله، وهو بيحقق معايا، يقول لي والله العظيم لو جابوا ابويا قالوا لي حقق معاه، حقق معاه زي ما حقق معاك. اه خلاص اتربوا على كده. الملك ده ما يعرفش، والمجرمين اللي قاعدوا يعذبوا الجليس. قال له: ده انت كنت شايفين الراجل بيحترم اخر احترام من شوية، وجليس ومن ضمن الطبقة، ومع ذلك مستعدين يعذبوه. الملك قال سبحان الله. وربنا يقدر على الغلام اللي بيستجاب دعوته بمجرد الدعاء ان هو يفضل يتعذب. جليس الملك تعذب حتى دل على الغلام، والغلام دل على ايه؟ على الراهب. امر ربنا، اولياء الله الصالحون ممكن يتعذب، مش علامة ان هو يتعذب ان ده مش من اولياء الله الصالحين. مش ربنا قال قتل اصحاب الاخدود؟ ملعون. الظاهر انه متحرق، فجيء بالغلام. بالتأكيد طبعا ان الملك عارف الغلام هو اللي علم الجليس ربي وربك الله، عارف دعوة الغلام بالتفصيل، واكيد مخابراته قالت له ان الغلام ده بيعمل غير الجليس ده بس. ده قال له ايه؟ اي بني قد بلغ من سحرك انك ما تبرئ الاكمه والابرص. اذا مش بس الجليس ده الأكل، إذا الملك عرف الغلام بيعمل إيه، بس هو يستعمل أسلوب الإيه؟ اللين، يجيبه الأول، الاستيعاب، عايزه يبقى تبعه. أنا مستعد تبقى انتبني، أي بني ده انتبني وحبيبي، وأنا اللي ربيتك، وقول إن ده سحر، قد بلغ من سحر. إيه التعليم العالي أوي اللي أنت وصلت له ده؟ تبع الملك، ماشي في ركاب الملك. اذا انت رفعت راية الملك واعمل اللي انت عايز تعمله، يبقى الدعوة دي تبوظ لو رفعت راية الايه؟ الملك. عشان كده الثوابت لازم تكون ثوابت. العمل يتفاوت، لكن المبادئ لازم تفضل. اوعى ابدا تقبل الباطل، انك ترفع راية الباطل وتقول شعارات الباطل وتتنازل عن شعارات الحق. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. وده دليل على أنه فاهم القضية وواجهها بوضوح شديد، أنه يعلم أن هذه محاولة اختراق للدعوة